الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجعلنا بسنته ومنهجه وطريقته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل اللهم وسلم على أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى كثيرا واشكروه، اشكروا الذي أوجدنا من عدم، والذي أحيانا وخلقنا من لا شيء. اشكر الواحد الأحد الذي يحيي ويميت ويبعثنا للجزاء بعد إماتتنا، وله الكمال المطلق والمجد المحقق سبحانه. اشكر الملك الحق المبين الذي لا يمكن أن نستغني عنه طرفة عين من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لا غنى لك عن الله يا عبد الله، لا غنى لك عن الله يا عبد الله طرفة عين، خاصة في زمن تكثر فيه الشبهات والشهوات ويكثر فيه القيل والقال. فنحن في زمن يتجه عقلاء العالم وبكثرة إلى الإيمان بالله تعالى، فقد أثبتت الدراسات الحديثة وأكدت أن الإسلام بات أكثر الأديان انتشارا. فكبروا الله واشكروا الله تعالى كثيرا. الله أكبر على نعمة الإسلام، الله أكبر على نعمة التوحيد، الله أكبر على الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا إله إلا الله. لقد بات الإسلام أكثر الأديان انتشارا، وأصبح المسلمون الآن أكثر عددا حتى من النصارى بشهادة الفاتيكان نفسه، وقد اهتدى بالتفكير وإعمال العقل الكثيرون من أولي الألباب، ممن كانوا ملاحدة منكرين، أو ممن كانوا في فترة من فترات أعمارهم مشككين، ثم انتهوا في نهاية الأمر إلى وجود الله، إلى توحيد الله، انتهوا في نهاية الأمر إلى لزوم توحيده، انتهوا في نهاية الأمر إلى العقيدة الصحيحة في الله وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي غيبياته ومخلوقاته. ومن هؤلاء من أسلم استنادا إلى صوت الفطرة، صوت الفطرة الذي يصرخ صباح مساء في أعماقه مكررا ما قالته الأنبياء: أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا والله، فوا عجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تسبيحة وتحريكة في الورى شاهد. كل شيء ينطق بوجود الله، مخلوقاته، عظمته، آياته، تدبروا في أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء وفي الأرض وفي الأشجار والبحار وفي الأنهار والأشجار وفي كل مكان، كلها آيات تنطق بوجود الله الواحد القهار. فلا إله إلا الله. ومن هؤلاء من اعتمد على مبدأ السببية، ففكر وقدر ونظر في الأمور وهداه عقله. مبدأ السببية الذي يقرر أن كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل حادث لا بد له من محدث، وكما يدل عليه استدلال ذلك الأعرابي الأمي الذي قال كلمته الشهيرة وعجز الفلاسفة أن يأتوا بأحسن منها في باب الاستدلال والبراهين، قالها ذلك الأعرابي في الصحراء: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ بلى والله، فلا إله إلا الله الملك الحق المبين، كل ما في الكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الخالق القدير الذي إذا أراد شيئا قال كن فيكون. إنه مبدأ بدهي فطري، إنه مبدأ بدهي فطري لمن أنعم الله عليه بسلامة الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالحمد لله على نعمة الأبوين. يوم كانا موحدين مسلمين فعرفنا التوحيد فطرة، فعرفنا التوحيد للخالق فطرة، فالحمد لله على هذا المبدأ العظيم البدهي الفطري، مبدأ فطري بدهي ثابت في كل العقول السليمة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحق المبين. أبعد هذا عباد الله؟ أبعد كل هذا يصح إنكار الله في عقل عاقل؟ أبعد هذا كله يصح إنكار الله في عقل عاقل؟ وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ ومن الطريف ما يروى عن الإمام أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم بذكائه: قال لهم دعوني، فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، فقد ذكروا لي أن سفينة في البحر موفرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا أحد يقودها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتنجو وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل يا إمام، هذا شيء لا يقوله عاقل يا إمام. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة، أليس لها صانع؟ أليس لها قائد؟ أليس لها سائق يسوقها؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. إنها الدلائل والبراهين الواضحات البينات. وقرآننا عباد الله يغنينا عن الطرق الفلسفية والكلامية في إثبات الله تعالى ووحدانيته، ويغنينا كثيرا بآياته العظام بتفرد الله بالربوبية وألوهيته، ويغنينا بآيات الله العجيبة، ففيه أحسن الأدلة التي تخاطب العقل والوجدان معا بكلمات قليلة لكنها بليغة. يقول الحق عز وجل بوضوح قاطع دون فلسفة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله واحدا، آمنا بالله واحدا، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الحق المبين. يقول سبحانه مستنطقا الفطرة السليمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا والله، لا خالق لنا إلا أنت يا الله، لا خالق لنا إلا أنت يا الله. أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أوجدتنا من عدم، فلك الحمد كله ولك الشكر كله ولك التوحيد كله. فالحمد لله على نعمة الهداية، والحمد لله على نعمة التوحيد. ويا عجبا، يا عجبا ممن ينكر وجود الخالق، يا عجبا ممن يشكك بالرسالة المحمدية التي جاءت بالتوحيد والنبوة، ويا عجبا ممن يشكك بالغيبيات من جنة ونار ومن نعيم قبر وعذاب ونحوه من عقائد جاءت في الآيات الواضحات البينات وفي النصوص الصحيحة الصريحة المقدسات. ولكن مع الانفتاح والمتغيرات وكثرة الشهوات والشبهات وتنوع الإلحاد ومسائل التشكيك، فالإلحاد باعتبار أصحابه صنفان: إلحاد فلسفي عقلاني له جذور تاريخية وأصحابه فلاسفة ومناطقة، وإلحاد فوضوي شهواني نابت في هذا الزمان. إلحاد فوضوي شهواني نابت في هذا الزمان. الصنف الأول من الإلحاد باعتباره غير مؤسس على الحقائق العلمية والمسلمات العقلية لا شك لا يمت إلى العلم وإن ادعاه بصلة، وهو في انحسار وزوال، لأنه يخالف الفطرة البديهية الطبيعية الخالصة النقية. وكثيرا ما تراجع أصحابه، بل كثيرا من منهم آمن بالله ورجع للتوحيد للخالق للواحد الأحد جل وعلا. أما الإلحاد الفوضوي الشهواني فإلحاد غوغائي متسرع يقوله صاحبه من غير ترو، يقوله صاحبه من غير إعمال للعقل، يقوله صاحبه من غير نظر وتدبر، يقوله صاحبه من غير علم. فهو تمرد على الإسلام، تمرد على قيمه ومبادئه. يحاول صاحبه نبذ الدين، نبذ الإسلام، وإقصاءه والتشكيك في ثوابته ومسلماته لمجرد كلمات أو هنهنات أو شبهات سمعها هنا أو هناك، تبعها، لاحقها، لم يقف متأملا فيها ولم يرجع لأن يبحث عن النصوص الصريحة الصحيحة في ردها ودمغها. بل ربما وصل الأمر لديه إلى درجة من الإسفاف بالكلام الذي لا يقوله ربما أكبر الفلاسفة والملاحدة. وها أنتم معاشر الإخوة والأخوات تشاهدون اليوم كيف أنه يراد للشباب من الجنسين أن يتأرجحوا بين فئتين. كنت والله أتأمل في حساب ذلك الشاب الذي لم يتجاوز عمره 20 عاما، بعد أن قرأت ردا على إحدى التغريدات فرجعت لحسابه أنظر ماذا فيها. يا عساه إلى أي شيء يرجع، ممن يأخذ، مع من يتعامل، بمن يتصل. فوجدت أنه يتصل عبر تويتر بكبار الملاحدة في كل مكان، في المغرب العربي، في الجزائر، وفي الشام، وفي بلاد الخليج وغيرها. والعجيب عباد الله، العجيب أنه لم يقف عند حد التأثر بهؤلاء، بل ربما أصبح شيطانا مريدا في صد هؤلاء. اسمعوه يقول لأحد هؤلاء، لأحد كبار الملاحدة وهو يرد عليه، اسمعوه يقول: ذلك الشاب الغر الذي لم يتجاوز 20 من عمره، يقول في تغريدته لذلك الكبير في الفلسفة والإلحاد، يقول له: ما بالك يا فلان، لما كبر سنك ورق عظمك أصبحت تذكر في كتاباتك ومقالاتك ذلك القابع في السماء. ما بالك يا فلان لما كبر سنك ورق عظمك أصبحت تذكر في كتاباتك ومقالاتك ذلك القابع في السماء الذي يسخن جحيمه منذ 300,000 سنة ليحرقنا. يا الله، أي جرأة هذه على الله؟ تقشعر منها الأبدان. أي جرأة هذه على الله؟ ما أرحم الله بالعباد، ما ألطف الخالق بالمخلوق. هذه جرأة شاب غر لم يتجاوز 20 من عمره، فماذا يراد للشباب؟ ما الذي يراد للشباب؟ ما الذي يراد للشباب من الجنسين؟ أيراد لهم أن يتأرجحوا بين فتنتين؟ أيراد لهم أن يعيشوا الحيرة والتردد بين نارين، بين فتنة الشهوات وفتنة الشبهات؟ فإن كانت فتنة الشهوات فتنة قد أحرقت الكثير من النفوس وجعلتهم عباد الملذات، فإن فتنة الشبهات تتنوع وتتشعب في هذا الزمان وتتكاثر، فمن فتنة الغلو والتشدد والتكفير إلى فتنة الإلحاد والتشكيك. ولا شك أنها فتنة صماء دهماء، نابتة خطيرة، آخذة بالانتشار، تتسلل عبر صفحات الانترنت وأفلام هوليود وقنواتها، وتذكيها شبهات وفلسفات تسطرها أقلام وعقول مأفونة، تؤدي إلى التشكيك بمسلمات الدين وثوابت العقيدة، بل التشكيك بوجود الله الكبير العظيم وبوحدانيته وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته. وإنني والله أقرأ في التويتر لشباب وفتيات أسماؤهم عبد الله ومحمد وفاطمة وعائشة، فأقرأ لهم كلمات لا أستطيع حتى مجرد حكايتها، كلمات يقشعر لها البدن، جرأة على الله ونوازع إلحادية وأفكار فلسفية تذكيها، جرأة علمانية على مبادئ الإسلام وثوابته، تارة باسم الحوار واحترام الآخر، وتارة باسم الحرية الإعلامية والصحفية، وتارة باسم الثقافة والفن، وتارة باسم الأدب، فن الرواية وفن القصة وفن المقال، وتارة باسم الانفتاح والتحضر وحرية الرأي. وكلها مسميات معسولة ومواضيع نخبوية مقبولة، عناوين خلابة، عناوين ساحرة، منبعها الحكمة والوسطية والأدب والحضارة، لكن لا يمكن أبدا أن يقبل لبس الحق بالباطل أو كتم شيء من الحق مراعاة للخلق بدعوى الحكمة أو الوسطية، فإن هذا خلاف البلاغ المبين الذي أمر به رب العالمين. فالإحصاءات تؤكد أن المقالات التي تنشر في الصحف العربية خلال أسبوع واحد تحتوي على قرابة 60 مقالا تطعن بالإسلام وبعقائده بالله وبوجود الله، وتشكك بالقرآن وقدسيته، وتطعن بالرسول وسنته عليه أفضل الصلاة والسلام. 60 مقالا، قرابة 60 مقالا في الأسبوع الواحد تطعن برموز الملة، كالصديق أبي بكر بأنه أول من بذر العنف والتكفير، وغير ذلك مما يصيبك بالغثيان وأنت تقرأ، غير ذلك مما يصيبك بشق شعريرة الجسد وأنت تقرأ وأعينك تقع على الكلمات وعلى السطور، تشك والله أنك تقرأ للسان عربي، تشك والله أنك تقرأ في صحيفة سيارة مسلمة ببلاد إسلامية ترفع راية التوحيد، وأنت تقرأ مثل بعض هذه المقالات. ولا شك أن كل ذلك ينبع بأساليب شيطانية. هذا ليس بالدنمارك ولا على لسان باب النصارى، بل ببلاد إسلامية ومدن هي معاقل للتوحيد الصافي وبألسنة عربية. طعن خبيث دائم وطعن مركز هادئ من قبل تيارات وعقول إما جاهلة وإما حاقدة وإما متمصلحة، توجه سهامها ضد عقيدة الأمة، ضد هويتها، ضد عقول شبابها وفتياتها، حتى أصبحنا نسمع من يردد أنه ليبرالي مسلم، حتى أصبحنا نسمع من يردد أنه ليبرالي مسلم. ولا أدري والله هل هو يفهم حقيقة معنى هذه الكلمة، ما معنى ليبرالية؟ وربما ظنا منه أن الأخذ بالتيسير والتوسع بالمباحات هي الليبرالية كما يتصورها الكثير من هؤلاء دون معرفتهم بأصل الليبرالية وخطورتها، ليس بنقضها لعقيدة التوحيد فقط، بل لنقضها أصل الدين والقيم والأخلاق البتة. فالليبرالية حرية دون ضوابط، دون قيود، دون دين يقيد هذه الحرية المطلقة. هذه هي الليبرالية. يا من تدعي الليبرالية الإسلامية، فالإسلام براء من حقيقة الليبرالية. وربما البعض سلكوا هذا المسلك كرد فعل للتشدد وللغلو عند البعض الآخر. والحكم هو النقل، والحكم هو النقل الصريح، والحكم هو النقل الصريح الصحيح. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا أن يسر الدين مرتبط بالدليل وليس بالأهواء ولا بالآراء. وتشتد هذا العصر خطورة هذه الفتنة التشكيك والإلحاد لسلوكها مسالك عدة، من أخطرها، من أهم مظاهرها، أولا الهجوم المتسارع على مظاهر التدين وعلى الأخلاق الحميدة. وأي مشروع يهدف للاعتزاز بالإسلام شريعة وتحاكما وقيما، نجد كيف الهجوم عليه، كيف تسارع الأقلام لهدمه وزعزعته. ثانيا من المظاهر تبادل الأدوار بالهجوم على الرموز الشرعية والعلماء ومحاولة إسقاطهم عن مقام القدوة وإثارة الصخب الإعلامي حول أي موقف علمي شرعي يجهر به العلماء الرب بيانا وتذكيرا للناس بحق الله ووجوب تعظيمه والتزام أحكامه وشريعته. وفي المقابل التواصي بنجدة المتطاولين على المقدسات ودعمهم وبحث كافة السبل لأنقاذهم، حتى من مجرد المساءلة القانونية أو حتى مجرد الوقوف أمام القضاء الذي هو تطهير لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. ثالثا من المظاهر التواصي بسياسة صرف الأنظار وتشتيت الأذهان عن المشروع التغريبي الفاسد للعالم العربي الإسلامي ولمنطقتنا على وجه الخصوص والظاهر للعيان. رابعا من المظاهر جرأة الإعلام والقنوات الفضائية الفاسدة بما تبثه نهارا جهارا من استخفاف بدين المسلمين وبقيمهم وأخلاقهم وأحكام دينهم، وتشجيعها للمجون وأهله وللتفسخ والعري والفجور، وإبراز أهله كنجوم وقدوات للأجيال من الجنسين. خامسا من المظاهر الإصرار على بث ودعم وتوسع لبرامج وأفلام ومسلسلات مدبلجة ذات مخاطر عقدية وأبعاد فكرية تشكيكية تشويشية، تتسلل باسم الفن والمرح واللهو لنفوس الناشئة، باسم الحب والغرام تتسلل لقلوب الناشئة من الجنسين. هذه معاشر المؤمنين والمؤمنات خمس مظاهر واضحة بينات ومؤثرة لبذر فتنة التشكيك في نفوس الناشئة، خاصة عقول الشباب من الأجيال الجديدة، والتي ربما تقود للإلحاد الذي قد لا يصل في أول الأمر للإلحاد الإنكاري، أي للإلحاد الكامل. فالبذرة التي نسمع ونقرأ شنشنتها أخيرا هو ما يسمى بالإلحاد الرافض، وهو الإلحاد الجزئي. يعلم صاحبه أن الله موجود لكن غلبت عليه شقوته وبات يتصرف، يعلم صاحبه أن الله موجود لكن غلبت عليه شقوته وبات يتصرف كأن الله غير موجود، فينتهك المحرمات ويسخر من الدين وأهله، وقد أطلق عليه البعض الإلحاد الكاذب أو الإلحاد الفوضوي. تجده يسارع للزنا دون أن يأبه، ويشرب الخمر دون أن يحذر، ويتجرأ على الكثير من الكبائر دون مبالاة، بل يجاهر بذلك، وربما بحث عن أعذار وأسباب، وربما سماها بغير مسمياتها، وربما دعا إليها جهارا نهارا والعياذ بالله. ولو سألتم عن أسباب ظهور هذه الفتنة، فتنة التشكيك والإلحاد، خاصة الإلحاد الفوضوي الشهواني، أقول لكم تأملوا في المظاهر الخمس السابقة، فهي توضح الكثير من الأسباب. ولعلي أذكر ما يسمح به المقام فأذكر أهم سببين لظهورها. الأول، الأفكار والشبهات المتناقضة التي ترد على العقل ثم لا يكون عنده إيمان للتسليم المطلق، ولا يجد وللأسف إجابات مقنعة لتناقضها. أما السبب الثاني فالهوى والشهوة ورغبات النفس، كحب الشهوات من غريزة جنسية ومال وعجب وشهرة وغرور وكبرياء، يجد فيها المشكك ضالته لتحقيق مراده وشهواته دون ضوابط ولا حساب ولا عتاب. والمصيبة أن يجاهر بهذا وأن ينافح عنه، بل ويحب الظهور والخروج عن المألوف بين معارفه وبين أقرانه ليظهر نفسه أنه الأكثر فهما وتفتحا وأنه الأكثر جرأة على الدين وأهله. وهذا الموضوع يحتاج لتأصيل وتفصيل، يحتاج لتفصيل وتأصيل من المعنيين من أهل الاختصاص والغيورين. إنما كلماتي هذه والتي أعلنتها منذ عام 1429 بخطبة عيد الفطر، إنما هي بمثابة حجر لتحريك الراكد من فكر خطير آخذ في التسرب لعقول النشأ عبر تويتر والمواقع والمنتديات الليبرالية العنكبوتية، تغذيها على مدار الساعة برامج الفضائيات المنحلة والمقالات الصحفية المشوشة. فهل يتحرك الغيورون من القادرين لاستيعاب هؤلاء المتأثرين المشككين قبل فوات الأوان؟ هل نصبر على جدالهم؟ هل تتسع صدورنا لشبهاتهم قبل أن تتلقفهم عقول تزيد الطين بلة؟ هل نبدد لهم شبههم وشكوكهم بطريقة حوارية علمية متينة وبأسلوب هادئ رزين، فنداوي الجرح ولا ننكأه، ونعالج المريض ولا نزيده مرضا، بل بكل شفقة وحب، بكل فن، في كل فن تعامل ورفق، بلمسة الأب الحاني، بكلمة المربي المشفق، ببيان العالم الناصح، بمثل هذا نكسب القلوب ونؤثر على النفوس المشوشة. فما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهؤلاء هم أولادنا وبناتنا، هم في الذات أكبادنا، ولهم الكثير من الحقوق. فهل نحسن البلاغ يا ترى؟ وهل يكون بلاغنا بلاغا مشفقا رفيقا بأمثال هؤلاء؟ أما هداية التوفيق فإنها على الواحد الأحد الفرد الصمد. فهو الذي بيده وحده جل وعلا هداية التوفيق. فاللهم اهدنا للصراط المستقيم، اللهم اهدنا للصراط المستقيم. ولا يعني هذا الأسلوب، لا يعني المعاملة لهؤلاء بمثل هذا الأسلوب، لا يعني السكوت عن مجاهر بسخريته أو ساب وشانئ للمقدسات الشرعية. فما دام أعلن وجاهر وشوش على العامة فلا بد أن يسمع العامة بخطأه وبالإنكار عليه وبالبيان من العلماء الربانيين ومن الهيئات واللجان الشرعية، كما لا بد أن يصل أمره للجهات القضائية الشرعية. فلا يترك المال، فلا يترك الأمر لكل أحد، لا يترك الحبل على غاربه، لا يترك العنان لكل أحد، حتى لا يتجرى هؤلاء على التشويش على عامة الناس، بل يجب أن يصل الأمر للجهات القضائية الشرعية لتحكم بحكم الله فيه دون افتئات عليها ودون صخب ولا قيل ولا قال. فما زالت بلاد التوحيد بفضل الله ترفع راية التوحيد خفاقة وتحتكم للشرع الحكيم، خاصة فيما يمس العقيد. وإنني إذ أشير لهذه المشكلة جرس إنذار في فتنة التشكيك والإلحاد، إذ أشير إليها فإنني أدعو للمعالجة عاجلاً غير آجل، خاصة وأن أكبر سبب لهذا النوع من الإلحاد في زماننا هو اللقاءات الجماعية والاتفاقات عبر مواقع التواصل على القراءة غير المنهجية في كتب الفلاسفة وغيرهم من أهل الشبه والتشكيك والإلحاد من قبل أناس غير محصنين بالعلم الشرعي، وليس لديهم قواعد وأصول يميزون بها الصحيح من السقيم والغث من السمين. فهم حطاب ليل وجماع ويل، استسمنوا الورمة، انقلبت وفرة المعلومات وسهولة تناقلها والوصول إليها في حقهم من نعمة إلى نقمة بسبب فقدهم للمناعة الشرعية. فكانت النتيجة أنهم جمعوا معلومات حشوا بها أذهانهم ومن مصادر شتى غير مأمونة كالشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية والتويتر والفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الحديثة التي من شأنها أنها تجمع بين المتناقضات. إذن لننتبه ولنحذر معاشر الإخوة، لنحذر على فلذات أكبادنا، على أولادنا وبناتنا، ولنحذر ولنحذر بأن القراءة الفوضوية وجمع المعلومات بطريقة عشوائية وعاطفية مع عدم امتلاك صاحبها للقواعد المنهجية التي يحتكم إليها أوقعت البعض من شبابنا وفتياتنا في شبهات، ربما دفعت البعض لشرك الإلحاد والتشكيك في مسلمات الدين وقطعياته. فما أحوج الشباب من الجنسين اليوم إلى الإرشاد في كيفية الاختيار لمصادر التلقي والقراءة من كتب وأشخاص ووسائل وجهات. وهذا دور منوط بالثقات من العلماء والمربين والآباء والتربويين والمثقفين في توجيه الناس وإرشادهم ماذا يقرؤون وعمن يأخذون. فالقراءة المنضبطة هي القراءة المتدرجة التي يراعى فيها الفروق الفردية والفروق العقلية كما يراعى فيها المرحلة العمرية. ولا شك أن مثل هذه القراءة هي التي تقود إلى الحقيقة وإلى العلم الصحيح وإلى الفهم السليم، بل تؤسس لسلامة المعتقد وصحة المنهج الذي يقود لتعظيم شعائر الدين والثبات على التوحيد الخالص، خاصة في أوقات تلاطم الفتن وتتابعها وكثرة الشهوات والشبهات. وقبل الختام أتساءل بدهشة، إلى متى سيستمر سكوت القادرين من أهل التخصص العقدي والفكري والعقلاء الغيورين من المثقفين على التصدي لمناقشة الأفكار الألحادية والأطروحات التشكيكية المعلنة عبر الصحف والفضائيات وفي المجالس والمنتديات، خاصة ممن نعرف أنهم يملكون العلم والوعي في الدين مع قدرتهم على الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن، بل وعلى إبداعهم في عرض الحجة الدامغة والدليل الحسي القاطع لمعرفة بأن الملحد أو المشوش يرفض مبدأ الإيمان القلبي بوجود الله وبالغيب لإصراره على معرفته بحواسه قبل قلبه كما هو معلوم. فإلى متى سكوتكم يا هؤلاء؟ فلعل هذه المواقف والأحداث تنبهكم وتحذركم، لعل جرس الإنذار قد دق فتنتبهوا وتتحركوا. فتأخير البيان عن وقت الحاجة خيانة للأمانة، خيانة لأمانة العلم، فكيف والمساس هنا بالعقيدة؟ كيف والضحايا تتكاثر؟ شباب بأعمار الزهور يترنحون على جنبات الطريق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهيا معاشر الأحبة قوموا بالبيان وجادلوا وحاوروا واكتبوا وركزوا على إثارة العقل ومحاولة إشباع الفكر والتفكير والإقناع. فالكثير من هؤلاء يبحثون عمن يشبع عقولهم بإجابات مفحمة على أسئلة عقدية وعلى شبهات فكرية تثار من حولهم حيرتهم وأشغلتهم. فإن لم يكن لها أمثالكم ممن فتح الله عليهم فمن إذن يا ترى من سيتصدى لها؟ لا شك سينبري لها الرويبيضة، لا شك سينبري لها الرويبيضة والمتعجل والمتساهل والمتطرف، فيكثر الخوض وتزيد الفتنة علة والطين بلة كما نسمع اليوم ونشاهد. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا جميعا، اللهم ثبتنا على التوحيد يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على التوحيد يا رب العالمين، اللهم أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين، اللهم أمتنا على كلمة التوحيد وصفاء التوحيد وعلى نقاء الدين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم على الدوام، تأملوا لحالكم، تأملوا لقلوبكم، تأملوا لأفكاركم، حاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوا الله اللطيف أن يحفظكم وأن يثبتكم وأن يعينكم وأن يرزقكم سلامة المعتقد وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد وبالخير. اجتنبوا البدع وأهلها والمنكرات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأهل الشام، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأهل الشام. اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم كثر فيهم القتل يا رب العالمين، أنت أرحم الراحمين. ليس لهم ناصر إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت، فاللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم رد شتاتهم، اللهم رد شتاتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظمآهم. اللهم يا رب العالمين ارحمهم جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم فرجا قريبا للمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين وولي عليهم خيارهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين وولي عليهم خيارهم. نسألك اللهم الأمن والإيمان، نسألك اللهم الأمن والإيمان والراحة والاستقرار لبلاد الإسلام في كل مكان. اللهم نسألك الأمن والإيمان لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم نسألك الأمن والإيمان والاستقرار لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي مصر وتونس وفي الجزائر الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء أن تسقينا وتغيثنا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان. ربنا لا تردنا بذنوبنا، ربنا لا تردنا بضعفنا، ربنا لا تردنا بقسوة قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. رحمتك نرجو يا رب العالمين، رحمتك نرجو يا رب العالمين، فأسقنا وأغثنا. رحمتك يا الله ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.